في الإبرة، هذا الذي كانت تحيا ذاتنا نحو حراتين أياتيا وخلبرقة السماء والتمطير، وأن يكون مجردا منها من لماذا خص المضارع يا شيخ لكونه لماذا خص المضارع لكونه خبرا لهذه الأفعال؟ لأنه جعل من أفعال الشروع، والشروع مع المضارع لا يكون مع الماضي، الماضي هذا انتهى منه. أيوة الشروع عندك هو فعل هذا؟ هذا مجردا بها إن كان الفعل دالا عن الشروع نحن وتفقا يخفي هذا، والغالب في خبر عسى وأوسك الاقتران بها نحن عسى ربكم أن يرحمكم، قوله ولو سئل الناس الترابا لأوسك داخل هذا أن يمدوا ويمنع. الشاهد فيه أن يمدوا ويمنع والتزرره بعد أوسك وعسى. المضارع هذا مئة قليل كقوله عسى الكرب الذي أمثلت فيه يكون وراءه فرد قليل، هذا شعر بعد أوسك قوله كمان يوشك من فر من منيته ببعض غراته يوافقه خسر أوسك من أجل، هذا شعر هذا قد يكون للضرورة الشعر. أنت كيف أن نحكي؟ مقصودك بهذا؟ لأنه لو أدخل أن هنا ممكن لعله يختل الوزن. لا قلت لك هذه يعني من تعرف. أريدك أن ترد أنا شيخ حتى نستفيد ونتعلم. هذه القاعدة مهمة جدا. ما يخلي الإنسان يعني على القاعدة. إيش أنا أعمل؟ هذا ضرورة الشعر. أحيانا يكون شاعر في البيت وأحيانا يكون شاعر. وكذا كهرباء. وكاد وكرب بالعكس أركسيا تجرود خبره ما من كاد الأمر فيه ومن الغالب قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وقول الشاعر كرب القلب من جواه يزول، ومن القليل في لسان العرب اقترانها بالألف، قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه اقتران خبر كاد هذا بأن ماذا الكثير والغالب تجريدها من كما جاء في القرآن، ما جاء خبر كاد في القرآن في كتاب الله مقترنا بأن تكاد تميز من الغير أكاد وما أكاد كل ما فيها إلا مجرد منه، فلذلك يقول هذا نادر حتى كان ذلك يكون واجبا. أما هذا البيت قديم نعم، وأما اقتران خبرها بأن في هذا البيت هذا نادر لا يقال، ولكن جاء كمان في الحديث الحديث الصحيح في البخاري قول عمر والرسول عليه الصلاة والسلام وما كدت أن أصلي العصر، هذا رواية البخاري. ماذا تفعل؟ هذا قليل أنا أنسب هذه القلة لا تنسب هذه النادرة. ها؟ قليل ولا لا؟ لا، القواعد العربية التي جاءت بالقيمة يستسهل ويقاس عليها، نقول قليل. نعم، وأما النافية ما جاء إلا نابية لا يقاس عليها، النابية لا يقاس عليها، قليل يقاس عليها. نعم، ابن مالك يقول لك في لغتين، لغة الجمهور جماهير العرب ولغة بني الحارث من العرب بس، يقول لك كل قائل فإذا وسام هذا جاء القرآن وجاء الحديث وجاء فلازم هذا كما قال لك. ومن القليل قوله كانت النفس أن تفيض علي، وقوله وقد كربت عناقها تقطع، ولم يذكر في بوائه في خبر كربة إلا التجرد من علي. هذا البيت يعني يرد عليه يا شيخ؟ هذه الأفعال أفعال المقاربة ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة استعمل لها مضارع، وهي كاد نحو يكاد بيتها يوفي، وأوشك لقوله يوشك من فر من منيته، وهو أكثر استعمالا من ماضي. المضارع في أوشك أكثر استعمال من ماضي. وطفقة حتى نخفش طفقة يكسر، ولكن ما لغة القرآن يكسر. أما هذه في النكسر حتى نخفش طافق يطفئ كضرب يضرب، ولكن ما أعطانا من كان سمع وطافق يطفق لا علم يعلم، وجعل كمن حكى الكتاب أن البعير ليهرم حتى يجعل حتى يجعل إذا شرب الماء مجسى. هذا حجر الكتاب. وكرم واستعملت مفاعل بثلاثة، وهي كاد قاله الناظر وأنشد عليه، ولكن البيت البيت الأول وإني وإنني وقيل لا رهن بالذي أنا كائن، وكرب قاله جماعة وأنشدوا عليه أبني إن أباك كارب يومي، كاربا ولا كابدا؟ كابدا ولا كابدا؟ كلها ولها الأشبه أحسن يا كابدا. هذا صحيح في يعني في كاربا وفي كاد أولا الجمهور، وأوشك صحيح لا طموشكة وأوسكة خضريكة فإنك يوسط ألا يخ ألا تراها ألا ترى إيش أول هذا كاربا كاربا بأي شيء أوله يا شيخ والصواب أن الذي في البيت الأول كابد هيا شوف هذا في الأول وفي الثاني إيش قالوا من المكابر نعم أيوه يأتي وهو ثمور غير جار عن الشعر وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان الصيف وأن كاربا نعم في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة من كربة ناقص في لحن قولهم كرب الشيطان إذا قروبة وبهذا كمان جزم الجوهر وين فكرون النواقص كرب الناقصة ايش معنى قروبة لا فعل المقارنة لكن هذا غير كرب الكرب واستعمل مصره لاثنين وهما طفقا وكاد أكد اخفشوا طفوقا عمن قال طفقا بالفتح وطفقا عمن قال طفقا بالكسر وقالوا كاد كوجا كاد كوجا وما كاد وما كاد وما كاد مكيدة لا من كد مكيدة هذا المصدر ليش مكيدة مكيدة ولو كانت مكيدة لهذا في على مصدر مين هذا مكيدة نعم مكيدة مكيدة نعم وتختص وعسى وخلولطة ليس يكتب لي فولا ليس يكتب فولا ومكادا ومكادا لا مكادا ألف ألف أين الألف هذا بعد الكاف مكادا هنا ومكادة هنا ومكادا خلي هذا ومكادة ومكادة أين ومكادة هذا شوف ما في ألف هنا ومكادة هذا ما أقصك أصلي في ألف بعد الكاف ومكادة مكادة أحسن هذا ما هو مكيدة مكيدة من القلب هو ومكادة هذا أنا قلت له هذا مكتوب ويقول لك هذا مكيدة ما في مكيدة لا مكيدة من القلب يعرف. هذا مكادة مكادة هل هو مصدر ميم أو ماذا مصدر الميم من الكي أعرفه من الكي وأما هذا مكادة أهو من القرب أيوة هذا في فرق من القرب هذا فرق بينه ليش يفضل هو الأصل نصف تسألون هو نصف بعض فخلوا وتختصوا عكاء أسمع ذلك الكتب هذا هو لولا قواوية كالزواج من أجل هو تصف عزا وخلولا الزواج الكلابية إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر هذا التام لهو معك أن تكاهو صير ويبنى على هذا فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن إثمر هو المسند إليه في معنى، وتأخر عنها ما قال لك، ما قال لك وقت الصبح يا حسن زي ما قال تبع الاسمون ايوه ها؟ شوف هذا قال لك قال لك اخلف لك وامسك وعصا قال لك تقص عصا واخلف لك وامسك موسى دائما عبارة الكتاب حقكم تقص عصا من بين الحوادث نعم انا قلت لكم هذا بالمالك بالمالك لا هو ابن مالك ما قال لك تقطع ابدا ما قال لك ابن مالك وشهد ان عسى بس او صمود مره هذا ما يستلزم انها تقطع وعسى بها ايش الكلام مثلا ينظر معها البقيه لا انا قلت لك ايش امام بالاختصاص لا يا اخي انا قلت لك انا اقول لك الآن حقك هذا ما تبعد المرات ما هو أليس موري والكتاب هذا الباب كيف الكتاب حدث لا هو شيخ نحن مرت معانا هو ابن عقيل قال هذا الكلام صحيح كما قلت لكن نحن وقت اعترضنا انه ابن مالك ايضا نفس قال نفس الكلام لا ابن مالك ما قاله ما قاله هو ابن مالك كيف يفهم منه هذا اي ما قاله هو يسرق انت كيف يفهم منه ابن عقيل يشرح النظم وبعدين علي بن مالك انا ابن مالك هذا يحتمل ما هو هذا يعني في الكافية جاء وضح طيب يا شيخ الكافية اوسع وضح ابن مالك هذا خليه هذا الكلام كلها قلتها بين العلماء الجمهور من الدكاترة ولكن ما شافوا الكلام هذا والاسمون يشوفوا قال لك لا تقطع وهذا الكتاب قال لك تقطع عصا واخلف القبر ناخذ ذهبا ثلاثه انا اخليهم مع انه هنا ايضا ما نصر الا لعصا ما اتى بتفسير لخلورقه او شكل انت يا ابن عقيل زيد العزان يقول ليش ما تجيبها ليش موضوع تصريح عزيز الله عزيز يا الله عزيز يقول لك لا تقدم عليهن إثمون والمسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحن زين عسى أن يقوم جاد تقديرها خالية من الضمير من ضمير ذلك الجسم وتكون مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر مذهب الزاجي وجاد تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون أن والفعل هذا في موضع نفسه عن الخبر ويظهر أثر التخليرين الثاني في الثانية والثانية وتكون على تقدير الإضماء عند عسى التخليح والزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسى أن يقوم والهندات عسى أن يقوم وتكون على تقدير الحلول من الضمع عسى الجميع وهو الأفضل قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم لا أتي القرآن عسى أن يكونوا خير منهم ولا نيتاء من نساء عسى أن يكون خير منهم الثاني الثاني أنه إذا ولي إحداهن الثلاثة هذا قبل أن والفعل وتأخر عنه مثله هو المثل إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم دينه جاز في ذلك الفعل أن يقدرها خاليا من الضمير نعم ويكون مسندا إلى ذلك الاسم وعسى مسندته إلى أن الفعل مستغنى بهما عن الخبر وأن يقدر كمن متحملا لضمير ذلك الاسم ويكون الاسم مرفوعا بعسى ويكون حلم الفعل في موضع نصب عن الخبر عن الخبر وما مع السلوبيون سلوبيون هذا الوجه يضح في هذه الافعال عن توسط الخبر واجاده المبرد بالصراصي والفارس ايهما سلوبي ولا مبرد ناخذ باي اي ناخذ بقول الاول انه الخبر وناخذ بقول هذا المبرد ونرمي قول السلوبي الى ماذا لا فاضل ويظهر اثر احتمالي ايضا في الثاني في الصفر والصفر وتكون على وجه الاضمار عسى ان يقوم اخواك وعسى تقدمنا عسى ان يقوم ان يقوم اخوتك وعسى اخوتك ان يقوم وعسى ان يقومنا بصوتك وعسى ان تطلع الشمس بالثاني لاغي واضح هذا الذي راه ابن الكتاب هذا ابن عقيل ويقول هو الصوت الدعاء على ولكن الاسمون مثلا لا غير وعلى الوجه الاخر توحيد ويش يقوم وتولي وتكلوا أو تذكروه على تقدير لي نعم مسألة يجود قسم الدين عسى خلاف لأبي عبيدة أبو عبيدة ماذا يفعل بقراءته المدينة أهل عسيس وليس ذلك مطلقا خلاف للفارس بل يتقيد يتقيد بل يتقيد ولذلك قال لك هذا في إسناده إلى التاء أو النون وما يرفع المتحرك أو لا نحو هل عاسيتم إن كتب وهل عاسيتم إن توليتم رأهما نافع بالكسر وغيره بالفتح هو النقطة وهو الوقت لا أكتبنا عليها هو النقطة يعني فتح نعم إن هو القياس منطقة الفتح هذا ما نقول من قبل ابن مالك في الفتح منطقة الفتح الجوشي أكتبت الفتح هذا كم باقي خلاص تستريح انت اليوم لانه شايفينك تعبان يكفي يكفيك خلاص لانه هذا باب المبتدأ والخبر هذا باب ان شاء الله باب مهم ويستفيد الطلبة لانه بعضهم غابة يظن انك لا تأتي نحن غيبناهم لا بالامس غيبهم لا يا شيخ هم يعني ظنوا جزاك الله خير يكفي جاء العمري وكان بالامس يعني زعلان وفاتنا الدرس لكنه غاب اليوم كان حجته هو ليس عربا كان ما كان حجته في سورة الجاثية ما كان حجتهم بالنصر خبر اين لسه لذلك ما كان حجتهم إلا أن قالوا القائل والمقر المؤخر يعني نعم المؤخر قوله تعالى فمسمى التخدير الشيخ فكان قوله في حجيبة ايش تخدير ولكن الآن الإثم هو محفوظ.